أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد. إخوة الإيمان، ها هو لقاؤنا يتجدد معكم على الخير والحب والإيمان. لقاؤنا اليوم لقاء الذكر والشكر، نتحلق فيه حول كتاب الله، ونجدد فيه الحمد والثناء على مسبغ الأنعام والآلاء جل جلاله، الذي يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا بالقرآن. كتاب الله قرآن كريم ودستور وفرقان قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. إخوة الإيمان، في رحاب القرآن دائما يتجدد اللقاء. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو وإن منكم لمن